تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله حديثا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. هكذا اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 97 من سورة المائدة وحتى الآية 108 من السورة نفسها. أيها الأخوة المؤمنون، ما زلنا في مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.